أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آذن الله بذلك وجنوب. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يقول لهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يقول الله سبحانه وتعالى للناس من يقرأ من نبي الله من الله سبحانه وتعالى خاتروا مقام كل أمنا جروا فألعنا بهم الأخير من يؤلوا وما هم جنة المؤمنين يعلى من سيهون إهل التقمال برافة التون سلم تفضل سيد الله هذا يجب بمارتاته خالقون الله الله نبتال الله أي آمنون الله معاملة المخادئين يمتال الله بمسارته أي التال لنجل ይህ አድራጎት የማታለያ አካሄድ ነው ታያዙበት አመናል ብለው ማለታቸው ይህ ሙባያ ጉባኤ ግብይት እንደማታለል ነው አላህ ስለሚታለል አይደለም يخادعون الله والذين آمنوا يأمنوا مؤمنانوچن ያታግሉአቸዋል ለከናቱ በአመናል ብለው ካሉ እንደነሱ ትክክለኛ አማኛቸው ብለው ይፈታሉ ምስጥሩን ነገር ነግሯቸዋል እንደወንድሞቻቸው አርገው ይዘዋቸዋል يا منافق بارياتو أصلاً دمو من دمو عطالاً لو كما كان نبي صلى الله عليه وسلم غر كريم والمنافق خب لئيمان مؤمن غر إشهد لئوان كريم شرنا والمنافق خب لئيم أرقصنا من ذنو بلطنا شر سرينا وإمدانو سمالك وخادعون الله والذين آمن بمثرته وما يخدعون إلا أنفسهم ين بمادرقات شو ማንንም የማይታልሉ ነፍሳቸው ካረሳቸው በቀር ማንንም የማይታልሉ ሲሆን ይላል لأن جزاء مخادعة لله وللمؤمنين عليهم በራሳቸው ግን ከላይ ላይ ታያምናል ማለት ታያውቀናል ማለት ከምን ነው ሳይሆን ከእናንተ ጋር ነን ማረጋቸው ከላይ ላይ ስናየው ማታለል ይመስላል ግን የማታለል ራሳቸው እንጂ ማንንም አይጎዳም ወማክተን ለአንፈሰ ወማ ያሽሩ وما يشعرون اياكم انهم بذي نجر ما يطال نفساته انجي مانم عندما يطال يما طالعاتهم جزاء الناسو غا انجي ودما انهم بودا عندما يهد اياكم سلام اياكم نو يمطاباتهم يشعر شعر يشعر شعر يشعر شعر يشعر شعورا شعر يشعر شعرا شعر يشعر ሲአራን አያቁም ያኒ ምንም ነገር የውቀት ስሜት እነሱ ጋር ምንም የለም ማለት ነው። ስብሃንአላህ ላ ያዕለሙን ላ ያሽኡ ይሄ ሊደሙ ሙናፊቆች አላህ ሰጣቸው የውስጣቸው ገለጸበት ይሆን ባሪያት ማለት في قلوبهم مرض نو በልባቸው ላይ በሽታ አለ የዓለም ጠቢቡ ዓለም ሊያኪማ የማይችል በሽታ ኃይለኛ በሽታ ይላል نسك النوم بشتاء وأي مرض والله من ينوى الله بشتاء بشامبو ما يتعطف بكيميكال ما يتعطف بأوبريشين ما يوضع طروبة مبلات ما يلك طروبة بمقامة ما يلك الله قال ولولنا قال برسو بستقر في قلوب مرض وهو النفاق فزادهم الله مرضا بشتاء تمر الله جب بشتاء تولى بشتاء بنسك الناس تولى نفقنا عما رباته وفي دليل على أن النفاق يتفاوت كما أن الكفر يتفاوت وكما أن الإيمان يتزايد ويتفاوت مالتنا وأما لذيكم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسه إن دالوا مالتنا ويزيد الله الذين هتدوا هدى ليزدادوا كفرا إن دال الله جل وعلا كفر متمرال نفقنا متمرال إيمان متمرال براسل كذي مالتنا አዛደሁም الله مرضا امر الله تو بسبب ما ازعروا يمسكنهم باثاي قطور مسكنهم بسر قطور مسكناቸው ወንጀልና ደረጃ የጠመል እንደ ولهم عذاب اليم بما كانوا يفسدون ولهم علالات اي عليهم مرض عذاب قطاط مرض اليم اسامن اليم مؤلم ياسر وقيل اليم مؤلم اي مؤلم بمتاممبت يهون عذاب الله تعالى توبة سادركم كموتوا بأخير عليك أباك بات جهنم ألا تشلاتوا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إنما جان المنافقين وجان الكافرون في جهنم جميعا بلو الله سبحانه وتعالى لأن السودة مو جهنم كتاب فطعام خطي على النار فطعام يكفان ملا عذاب عزما كانوا يكذبون وقال إيه وشت من دلنا يكذبون كذبوا من دلنا سايا أمن أمننا البارثة التوسوف أمننا جلونا برايدا بألا بيوم الآخر ألا أمنوا مال الله جل وعلا سايا أمن تكرج إنس ما قصرنا وش عند إنس يقولنا ويجي ذنبلو كلاي لأيو سايكفل أمين يالله مالت واقع إلاو إيهو مست سالا أمنا بوش أمين يالله مالت إمنس إنما يون بجد جاسكمن إيهن دمو بمنتكم زناقوزا ومن الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم بلوال الله سبحانه وتعالى مرد ياو بشتان واجب القرآن ويليب بشتاوج مرد ونهو دهولت وضعت أكتوزان عندنا مرد النفاق مالتنا ليلة زم من دلناو مرض المعصية فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض مرض شهوة ومرض شبهة يزيد الذكر عن نبات يكجل الزنطاتون كالسسنة نسسار قالتو أثارنا قرب له نبيون توش الله جل وعلا بسم الرزاق عندما اتكره اللهم المرض قلت إيلان بشتاء أمراض القلوب بركاتان تسكى أربع درسان إلان يلد بشتاء وجه يدياو عالم لا يعلو كملنا مرسي كنين لابوراتوري راج مرمرا التراساون أوبرشين أزود الجرا جرا عملية فحص يعني بالأشقة فحص المئمل لابوراتوري يراج مرمرا التراساون مرمرا أزود الجرا ما نم ما دان يقدر جيت هم ما يشيل بدون أشوا وأنا وش عند يشرك يكفر نسكنا ولا تدمو يشهو أن يشبها أدرجوا ليلا ويسوء أثرنا أسواو غفلاو إنكارو تكذيبو إنبمالتو يا كلنا سجدوا ذا شدة القلب وشدة القلوب وتعبى قلوبه والقلوب منكرة يمي له كله إيه من الله أثر المعاصي إنكارو وذلك لا يهتم قلوبه غفلاو من أغفلنا قلبه غفلاو يعني الله جل وعلا من الله ولكن بذل غريزة القلب لبذل داننا إلى دم غيظ قلوبهم إلى يلب نداج وذاتا لذي بلو لذي لما يكبرنا القرآن لذي نقرأ بشتنا لذي نقرأ يا أيها الناس قد جاءت موضلة من ربك وشفاء لما في الصدور قرآن ولب إلى رزق إنا لجهل كفر لقرآن لحسد مشارف فوسنا يا الله جل وعلا ونذي بالقرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقول شفاء ورحمة للمؤمنين ما لا تو يا ذلك عملت له ومثل له شفاء نبذ الله نعم في كل المرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم على ذات بأخيرة بذكرة ومثابة كموت لما كانوا يكذبون بسبب كونهم كاذبين والكذب هو الإخبار بغير الواقع قال لو تتبعت بج من ناظر مالا لب والذين قلي سايام عمنا المالا أنا عندي كذب ميبارو بان دبس حقم بجد مستقال تقبلو كذير بارك كما قال جل وعلا إذا جاء أخر منافقون قال أشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله أشهد إن المنافقين كاذبون يا الله ملاك تجنى أنا أتشو فلو ما لساتشو فقال ترجع شكرنا برا من دي أنا براو لا من دينا وتعالى وشتي على مستقال تقبلو أيها تقال لابد أن يكون الإيمان يسلبك ظاهر الباطن وباطنه الظاهرة مقول أن دبس نعم يقول مرضوا فرادهم ومرضوا ولهم أذاب لما كانوا يقول وإذا كيل لهم لا تفسدوا في الأرض ومدر رابلش يعني اتفاد التسوى تبالوا بذيلا تفسدوا في الأرض فساد ومدر لا أتان سرافتفوا ما هو الفساد والنفاق والكفر من أعظم الفساد في الأرض فكل سبب فساد في العالم بل في العالمين في الدنيا والآخرة سببه الكفر والنفاق وما نجم منهما ومدر يالله اتفاد بملو عدد مصيبة بدنيا بأخيرا سبب كفرنا نفاق نو كفرنا كنفاق جمال آنا قرنو مالد ظهر الفساد بالبر والبر كما كسب أيدي الناس يعني في ذيكهم بعض الذي عملوا لا ترجعون يا الله تعالى يسند في القرآن كثيرا الفساد إلى الأرض تسندوا في الأرض ولا تسندوا في الأرض بعد إسلاحها وإذا تولى سعى في الأرض ينسد فيها إلا تفعلوا تكون فينة في الأرض وفساد كبير إلى الله جل وعلا إن جديد قال أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء إذا ذكر الفساد يصيب إلى دان يفساد عندن يفساد ميسرى ويدر لا يقولوا يسرى ولسن يميسرى فساد كفات أثروا بمدر راي استولى كذي أنجل الله جل وعلا فساد بمرق وعلى ودا مريت أستقاوى هل ما لسنا مريت ما لسنا عالم بمرق مريت سيبر ومريت بجانب هنو يا مريت جركا يا مريت مناوات يا وندريا يا أير ذكلات يا أير نوت يا مريت منكانة يا أدريت بودمات يا غرف بذات يا ودرك بذات يا وشتا بذات يا ينور نيران هي بركامات عطول تزمير بعاصينه. ولذلك نقول إن الإسلام هو دين الإسلام والإسلام يلماتنا يا معلمات تككلن يو إسلمنا نو تككل إسلمنا بالتقبر دينم دنيا يلمات إسلمنا كرين شيء كذي بالتالما بودمات هي أطلب من دين دول المتنقورة الكافرة بدنيا منطقة لك منطقة لك أيضا الله ما شاء الله عندنا نقدر يكذب كتماي بس هذا كمدير بلايا الله نقدر كن النسو كانوا بشتاو مي بزاو النسو كانوا وسماع ديركو مي بزاو النسو كانوا بعالم نوس مي بزاو بس هو كراس بيه كراس بيه نورو من هذا كبار ترى سنا بس نسكيرو من تكمل جل الله شو منو فابريكا الله شو منو مو كثر الله شو هذا روش بالله يا منو منو جامو هذا كاي الله بس سلام عليكم سعودي على مري مشاء سامبو ده كلا بتاري كلا إيه سامبو بتاري ده بس هنا سامبو سعودي على ديرك دكتور بيرك سامبو ده كلا غرف وسادة سعودي على بيرك سامبو ده كلا إن نامونا ما لمن لأن دولة سلفية دولة سنية سلفية يموت بعض الإخوان حينما دولة سعودية سلفية دولة سلفية مطبقة لشرع الله ولسنة رسول الله لا يسندون سعوديان شيئا من نسل تجشان إخوان نسل تجشان أحباش النسل تجشان تبريق النسل تجشان جاهل النسل تجشان نقرا دولة إسلامية لا إيش تتيه فرصة للمبتدئ والمشرك والإيش عاصي والمخالف ارمجا جزبا نعم وإذا قيل لنا تبارك وتعالى على ألسنته الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه من القرآن لا تفسدوا في الأرض النفاق إفادة تسروا يا تبارك قالوا إنما نحن مسلمون أرى إنما أكو علمي وشنا جنجي أو دعنا أكو شيء دلنا بلالان دعمو راسونا من أرمينا بمعرفة وكنا بتاكنا من دعيدو بوتو عنده عند راس إيتانا صفات لما بيان كرام ودمتنا ما قاقوا بيان كرام على أواج أداة استفتاهم بإزالة الغفلة المخاطب نقو فأمنوا أواج إنهم النرسو هم المفتي أتيوت النرسونا أتشو إنجيري لا وإيد الدب ولكن لا يعلمون يشعرون أي حكم دمو أشفتات إفادة نبوني على ما هو في ذيكو أدقى دمو إفادة أشفتات إفادة مونو ما منا عند ذلك بوثانا ربما سوف تبتاج إفادي ألم إفتال بلا أسكيل مرفسهم بيبرا سبوب لا أو ديما هكار ابن عوض كدار استطار أو دان كرا يانا قب كنا يانا سرافق كيامنا إني ألمين أن كمارة بلد إفادي إلا على أواج رد عليهم هم المفسدون أتفلوشن أو دانوشن نسونات ولكن لا أشناكر من أيقوم من دمي أودمو يرون الإيش فساد صلاحا كما يرون الصلاح فسادا لانتكاسي فطرهم انت فكروا عشو تقلعك تشتنا هنا باترون هك هكون باتر وزاي ورسل هذه أثر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل ورزق اجتنابه ولا تجعلهما مدرسين علينا فنضيف أجي كلف كنا يبلتا الله كما تبربر بلتا سيامنا من يالله كما تبلتا حبرة مؤمن وشي مسلم وشي معنا النو النسو سايمس إليه كنا في قارنين كما تبلتا الله يمي يسكوت أسرا كما سرات يبلتا دنيانا أخيرا يمي يوض أسران كما سرات يبلتا بزيدا موسوتي كما سرات يبلتا ودمس من عدلنا الذي يقول الله لا تسلوا في الأرض بعد إشلاها يعني رسلوش ديكو رسلوش بملاك مريض خارم ما تبعانا بشرك بمعصية أكتاو دي مواسي للسوس العراف على إنهم المصري ولكن لا يشعرون الله أكبر سلام ما يقول ايو فسادات تون صلاح نو يلالو بقى عندي مسمر كلاك قتويو بقى وانجل بوانجل لي هنا عندو عندو جركيبال بقى اندازو يسرى هيدا مجمرا الله اما مميوج نصلالا بلو سلام امنا دلو هيدا كذا صفا تبارو نظر لما في يالو هيدا لك دراسات الرأي تسات شابا دقف هيدا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس يتبالا سوك ذي رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوا بالله إيمان حقيقيا كربهم كاندبتهم بأكالهم بأقبابهم إيمان كما آمن الناس إيمانا مثل إيمان الناس ومراد بالناس أبو بكر عمر عثمان علي صحابة ومراد والأنصار ليلوش ليلوش تككرن يا إمنات أنقابيوش عندما آمنوا كما آمن الناس لا كما يقولون هم آمنا بلا ولكن ربي نستعلم كما آمن الناس تلك إنهم من هو السابع هو أبو بكر الرسول عندما آمنوا إيمان سيبا جزء قالوا إلى أنه أنؤمن كما آمن الصفا فإنا لله وإنا إليه راجعون إن إيمان دي كما آمن الصفا نزاد الدبوش إلوش جلوش أمريكا كتاتش دكا ما يقولون عندما من إن إيمان دي صحابه صفاء لله في الواجهة عجيب عجيب ما عاب إلا لئين في الذي كرم يألو عربوش أركوت يهون سونه يكبر يتكبر سو السرامي بكبدا من هاب الرجال تهيبوه ومن هكر الرجال فلا يهاب إلاد وإذا كنا آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن إنما إنك إنما كما آمن الصفاء والصفاء جمص فيه وهو ضعيف الرأي بالمصالح رأي وطن دكامة ميبجنة ما يبجنة ليتو ما وقوبت آم يدكامة ثمني بالان سفيه بالان دمو وأصفه السفاه من دنو سفاهة إيمان بإيمان من دنو على مدنة إيمان على ممرض إيمان على من متانس على مقادس ترشى صفان الذي يقول الله جل وعلا من الله سورة مال الكبابي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سافيها نفسه على الله جل وعلا فإن كان الذي عليه لك سافيها أو ضعيفا نبذي سورة من ترشى الكبابي مالك إذن صفاها مالك يدين هنا يدنيا مصدها ميبجو النقر كما يبجو تكمون كبودات ليتو ما يوقصو سافيه بالنقر إلا كذي بلد دمو صفاها إلا يمي بجون إيمان إفاد أرجو كماية يمي بجون ميا ود ماون دمونيس كنا كفر لما أرجو كماية لما أرجو كماية بالنتا تد بالنتنا جل النت إلى النت يلبو أواج على أواج سابو سدينا تي على وجهه كما قال الكفار إن هؤلاء إلى ضالون أما ما نتبر إن دالو ما رن سويو ما قدو ذلك كا بابات الله كاد እንዴ ከዛ ውጭ ያለው ሰው ምንም አቀላዩ ተማማ ነው ይላል ዋዛ ሙሻሃዱ في العالم من قديم الزمان الى حديث الى ان يتلاوا ዛሬም ያው ወለው በእስና ውስጥ ሆኖ በባጢ በቢድ ያለ ሰዎች አቀኞችን ሲን ይጣል ይቀጥላል እስከው መልካም ያ الله ሱነቱ ለዚህ ታይ አለ انهم اواج هم السفهاء ذدبوች ቂሎች ጅሎች أمرك هذا تأتي دكا ماوج النسونا تشوف على إنه مرتفع ولكن لا يعلم نقدر كيف هيقوم فيه ما يقوله رأوا إيش صلاح فساد والفساد صلاح ورأوا إيش فتنة والذكاء والأقلة صفاهة والصفاهة فتنة أعوذ بالله على إنه مرتفع ولكن لا يعلم هيقوم خذيب اللدى راس كما تعلم راسي حتى لجهنم كما دارنا كما قالت يبلط صفال يلد كما قال جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما اندال حتى بدنيا هم كصفيه يهجر عليه صفيه ميبال هل يبدر رقبتات صفيه مالك هو ضعيف الرأي بالمساره المبذل لماله أو المنفق ماله بغير حق ينمي أدرك سيوم أقل يبدر رقبتات سام بالدار قوات بك آدي وين دمو يعني ديج كور أباتيو آياته وين إبدو كورا لنزل دا يستطاعته الله كار كيلو هال حتى بدنيا قد داي مالن هذا بآخرة قد داي دمو يا آخرة كسارة منام نستقاك لو نقري الله أكبر ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا نهو تفك الأمان يوتشن يا قينا يتقنان يكزي لذلك الذين قالوا آمنا آمنا أو كلمة هذا معنى المخادعة. شوف هذا معنى مخادعة آمنا صدقنا في دينكم كما صدقتم به بعد السؤال آمنا بس إذا مؤيدتكم أيتنوا وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى رؤسائهم الذين زينوا لهم الكفر والنفاق كفرنا نفاق يشران لهم الله ودهون وادم يوتاتونا على قوتاتو زند يعني ليش ثم الله سبحانه سيقال لنزم نوز بريدو بريدو بريدو كان سيقال قالوا كذي قالوا إنا معكم إن يوقع انتلاج أو قانون الناس قال لهم بس كل إمنتاتي كان ناندو غارنان قل أو قانون نوز لما استعلن يردكم سلال لن أمننا من ملاد شو وذلك الذي آمن قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم أي إلى رؤسائهم الذين لهم الكفرة كما يزين الشياطين للإنسان الكفرة كل من فعل في الشيطان يسمى شيطان وإن لم يكن من الجن قال إنما نحن سكين يما أخوهم بمارسات يتصدق منه يالاقت مياشوف منه إنجي كان الراشين أيضا لهم إن أنت أكي ترتبون تكترين يا أستاذين أمرو إن دلنا أنت إبنتنا أن نسون ما لما تعلنوا أن أنت قارنا بلن كن ذاتش قالوا نسان المقال نسان المقال يقولون ما آمنا بالله وبالله من آخر يخادم الله والذين آمنوا لسانا لما قالوا لسانا عليه إنما نحن مستهزئون هذا الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون الله جل وعلا يستهزئ بهم يستهزئ لك الباتشوال يلا قلت الباتشوال جزاء مشاقا ويمدهم إلى الكتاب يمهلهم يطيل عمرهم حتى تنتهي أعمارهم ولا يؤاجرهم بسبب نفاق واستهزائهم في طغيانهم يعمهون بتميتاتهم وكفراتهم وبنفكناتهم وبجهل الناس يعمهم يترددون ويتحيرون يمي ملالتنا يمي واشقوا يمي واللروا شبت سايدوا حق لايكاي هونوا بازاري هونوا اندي موتوا مالنا استهزاؤوا اهيلوا الناس إيه يسارون بدي الله عندما تارنا يدرقوا ذا يدلا كذلك دمو استهزاءنا يدرقوا ذا يدلا يا الله بنا استهزاء ما أدركوا من دلناو حقون سايدرسوا بعد دبت بباطنولاي منسكن ناولاي سين دفاتفوا وذا إيمان سايد مروا بزاو لأي موتان هذا معنى استهزاء الله له أما قال في الآية أخرى يخادعون الله إن النافقين يخادعون الله وهو خادعهم لا رأي يدم على ويمد دينه يعني يمد إيه الصفات الثابتة مثلية والمنفية كذلك مثلية للبالة نعم ثم ذكر صفتهم وأحوالهم وخوفهم وكذلك تأخرهم عن الإيمان مثلهم أي صفتهم إيمان كإيمان بمشاشاته وإيمان بعد مكبلاته وإن دمو قرآن جرد كده أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى نعم أولئك الذين اشتروا الضلالة إني فين يغزنا الشنة ذينا ذكور بالهدى بإسمنا بنور مالا مسكنان بإسمنا شكنا الشو باعوا مقابلان اشتروا بالهدى باعوا الهدى واشتروا النفاق مالا باعوا الإسلام ووابتاعوا النفاق إنجلي مبايعة تجارة مع الله نقولنا إيمان مالك الذي بلو بدنيا لاي بتوقعوا معاملة مثالي أرجوك قربوا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله تعالى يعني تجارة مرض إيمان نقولنا نعم أولئك الذين اشتروا الضلالة نفكنا نجد النيتي الذي هو النفاق بالهدى الذي هو الإسلام بيس منا يشهد اشتراع مالت حقيقة كو عند سو بسوار سو انت برثك بلال مالت ايدن كفر سيمر توسن سيوت توسن سيانا كيبو كده نسكنا ايمان سيتم كده اند شتونا اند غزوار كو انا كرال ايه مبايعة معنويانا يعني مبايعة حسيانا كما قال جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك بالهدى نعم بالهدى فمار بها تجارتهم نقدر تعالى ترفت من الأبيض بيعون تجارة على وياتوا ياو تجارة مالك هو تقريب المال لغرض الربح كيف لما قلت سيبال كان زبون مشط ملوى ما كان يعير تيجا ذهب شطات تيجا ذهب شطات لا هذا سبيع أيضا لا تجارة أيضا لا كما قال جل وعلا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر تجارة شراء ولا بيع ياو مشط عن ذكر الله وإقام الصلاة ريتاء الزكاة زكاة إندانا وماله فما رضيت تجارته نقداش على ترفتهم لا إله إلا خسروا خسارة عظمى وكل كسر فأتى الله أن يجبره وما لكسر قناة الدين جبران منه من يوم عالم هذه خسارة لتقر إجلال يدين خسارة من ما يتقر منه ولسئن الإنسان الذي خسر ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا إلا خسارة وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالشِّفَاءِ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخَسَارَةِ وَالْخُسْرَانِ نعم فما رجت تجارة إلا جرى ترفت إيه إذا إيه تموكروا نسكنا المرأو هو مالت إيمان المدوات شو إيه قوزو إيه كبيز إيه أكاهي ألا ترفتهم ألا ترفتهم وفما رجت تجارة وما كان مهتدين أي وما كان مشداء كبيز مياق أي دلو حيث اختاروا ما يكسره أما يرضيه له ميا ترفعوا الإيمان انتهوا ميا كسروا النسك النان كوسدوا نقدم مشت ما لوتم عيشينوا ما يقوم كيلو جلوش ناتشوا ما قبائتم عيقوم بلو الله صفحه ولتنيا تفسيهنا بدنيا وقبيجي تارقوا الله سينا قرسوا انقري ياهو الله جل وعلا قرآن تعرفوا قام قبر مي قبائتشوا عوردوا ثال عربو جتاو قوال تجارة يبقى يخسارة يترف مان النفس يا قال لك كالله قال يا الله يا إيمان معاملانا ويمترفون خساراون عند دنيا معاملانا عند ترف عند خسارة واربو الله ينا قرار نعوذ بالله من الخسارة الدينية والله يا سلام بل العالم يخاف الخسارة ولذلك أشار إلى ذلك المولى في كتاب العزيز وإن كان آباؤه وأبناؤه وإخوانه وأزواجه وأشيرته وأموال ذلك صرفتموها وتجارة تخشون كسادها والكساد هي عدم الرواج نقدو من دنوك أجز مالا على ما أصرف ما أكثر مالا إذن كسارة نلم ذي فلا وأعظم الخسارة خسارة الدين نو كادا أين مسألة خسارة إن دي سمر قال لا شيء إن كمرة أمة كالراس كيلوش لا شيء ما شد أمال أول يعني كذبك آتي إلا حتى يقولوا الله والرفات شو ذكرات شو ثم قال جل وعلا مثلهم أي صفتهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سلام الله أكبر الله أكبر مثلهم أي صفة المنافقين في عدم ثباتهم على دين الحق على مثبتاته وخوفهم وقلقهم على ما هم عليه من الباطل باب أولى على مثبتاته وين بذكر على مثبتاته في مسي إن دمو يعذب سيمانه تاته دمو ما يرغب على مناته في قلب من ربشنا متاوك مناته في قلب من بثبتنا من كذلك مناته في قلب من الآن مثل أي صفتهم كمثل الذي استوقد نارا كصفة رجل استوقد أي أوقد نارا سين وتال زائدة زيد التوكيد استوقد نارا أي أوقد نارا إساك إن دعنا الزد سونا الشو يا إساك كان الزد أبو هالا إساك يا برا بل إلا إن أنا الزد إساك بل إنما لا بميلات إنما نو لليتنو ميدانو እሳቱን አነዳል ሰው ሲያንት ግዜ ያባራ ዙሪያው ያባራ ለዚህ ወይ ምን አለ ከመን ደስተው ቀደናል ፈለማ አዛአዘ አበራ አቃጠለ ከዛ እሳቱ አበራ ያበራ ግዜ ባለ وفيها ذكر سبنان فلما أضاءت أي النار التي أوقدها ما حوله زوري أو ما لنه ساتو سند نقل بارو كفشلا زوري أو يعبر عن التعيات يزرق به الظلام أيضا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره بلاد وترك في ظلمات لا يبصر هرشيه الوثال ذكر شيء من لوازم المشبه به الوثال علماء البلاغة فلما أضاءت ما حوله ذريا يا براس كذي يعني استدعى بها وأمن من الخوف يا براس شراس كذا كلما من مقابلنا البلو كلما يورنا البلو أي فرام كان زاد أبو ست أفاقيزي إساتيتو سكاد شراس والروال لأن الكفر مشبه بالظلمات وذو قلنا المشبه إيش بالإيمان من بعض الوجوه مالنا بمسألة الإساس بمنام لفتنا لنا لأدقاء بفسروتهم مالا عندنا نقول لهم من جهة أخرى إلا ما يطلق جدالنا بذل يا بران كذا لهم في تفاقذة إلا ما يوروال سرات والروال من مالا تفدقوا بذل هيك لذي قلوا فلما ذات ما عوله ذهب الله بنوري عند براج ذهب الله بنوره يا برهان اتون يا اتاتون بالباب ضوء نور الله يسوق دليل افعال ما له نور كذا بقيل ما لا يقران بقيل ما لا يكون كده يوالد يفراد من ما ابنا يقول يلال فلما ذات ذهب الله بنوره فلما ذات ما عوله ذهب الله بنوره وتركه في ظلمة ذلك يا برهان وقتنا خلاص بقيل ما لا يقول جرام اني ما يقبض بهنا إلا ما إلى الله سبحانه وتعالى. إيه كذي منافقون القرآن في ورد إن سماء النخبات ذنبروا لكم على أحكامه من أن في متى المشبه بذو النار دخل الشعر ماش أمنوا وطمأنوا وتبشروا يقولون منافقون لك في نكا سلا عذاب من نادر سلا جهنم من نادر سلا لامنوا سبوش الآتما من نادر وآية سين نادر المشبه بالظلام ይፈራሉ እንግዲህ ወራቸዋል አሁን ባው ምስራችን የፋይ ጉዳችን ይፈራል ነው ይሄዳሉ ወተረኩ ቢዝሉማትን ተዋቸው ያኒ ተዋቸዋል ለዝማይ ወጥ ይሁን ያው ከመቃል ጀለዋላ አው ከዝሉማትን ቢባህር ልጅ የብሻው መውጆም ምን ፈውቂ መውጆም ምን ፈውቂ ሰሃቡ ዝሉማቱን ባዱ ፈውቀ ባዲ ኢዛ አኽረጀ ለሁ ለም ይከድ ያራሃ ወመን ለም ይደላው ለው ኑራን ከማረ ቢኑ አልኩፍሩ ወልኒፋቁ ወልማአሲ ظلمات إلا ما نفيد من الظلمات إلى النور ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وتركهم في ظلمات لا يبصرون فكذلك المنافقون إذا نزل آية الوعيد الذي يحذرهم خافوا وتهيروا وقلقوا وإذا نزلت آية لا تتعرضوا عن حقائقهم ولا تتعرضوا عن أسرارهم استبشروا واطمأنوا كما أن الذي في المكان الموهش والظلمة إذا أضيئت له نار استضاء بها وإذا طفئت خاف وتهيأ ما له نعم في ظلمة صم بكم عمي فهم لا يرجعون الله أكبر صم خبر بهم صم جمع سم عمي خبر بهم عمي يعني جمع أما يعني بكم هم بكم جمع بكم أو هم صم بكم عمي وإذا تتعرض المبتدا ولاتهم خبر ناتهم وإذا كل واحد المبتدا يتقدر مبتدا معذوف تلاهون إلى كل خبر أنستعوه وين دمو لياندان مبتدا انقدر الله وين دمو مبتدا قد تاوقا والمحذوف لذلك كالثالثين هنا هم امي وبكم وسم عند تبالا وقالوا امي يعني سم جمع سم عن سماء ما ينفعهم من المواعظ القرانيه والنبويه يا قراننا نبيا يهونا مكرنا ساق سبقا يميتقماتو يمقبل يمرداس مسمات ايتمو ذنب له كلا يمسمات بيسمو مالنا ثم ثم قروس نالتو ثم أصام هم يندموا عن رؤية ما ينفعهم ويدلهم على الإيمان تقرس كرنيا تدبوا هذا القول ودا قداتهم يا درساتهم يهونا ما يسن آيائهم مالنا يلب عين إلا توم إلا يلب جورو إلا توم إيارنا الله جل وعلا يلب عين يلب جورو يلب أندبات إلا توم بكمن دمو جمع بكم هو من لا يتكلم مالنا دودا مالنا عن النطق بالحق شوف تناغاري ناتشو جورو مالاتشو عين مالاتشو نقر جن إن الذين على طولش الله جل وعلا ودسوا لما درس ملكتنا مصاري عرقوها واتشو نظر الله لم يفلقوا نظر بكو قالوا دينوا إن دليل أرض الله تناغر عين يالاتشو أوروش جورو يالاتشو دونقوروش أصمنا نادر يسال تدعو الشارع إن شاء الله جل وعلا ذكراتهم فإن لا تعمل أفتاء ولا تعمل قلوب التي في الصدور إلى الله سبحانه وتعالى الزامة يدائر عين يدائر جورو إما الله سبحانه وتعالى تؤجبك أجسامه وإن يقول تسمع لقوله ينزل إنك تزال مبشي عليه من الموزلة تلقوكم بألسنة هداد من أسان شوت الليلة أين أجبت كل آيال جراته وثامال هذا يركن الله لفلقه قال وعلوس بينور واغيل الذين الله جل وعلا جعلكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون لله الله ربنا جورو اي يقول لا تشعر سيكون متشكرون لله ان السمع والبصر فؤاد كل ذي كان المسؤول تلك ما لنا يا سولج بقى مياسبوا ميامنوا ميفراوا ميودوا وده تفلقبت مي درسوا كم ميفراوا مي دينوا مي تكموا مي سرابت مي غداوا مي تركبت ان الذين بجورو سي سمعنا موائد بأيم آيات الله التي تدل على أن الله واحد أحد فرد صمد مستقبل الزبادة هنا ونهاربة ندمو يا الله وهداني أني مسكربت أندبتو مالنا تككنا الناس من الزابت آلاتو مالتنا الله لم يفعوا ودونا كذا كالا وعلم منورو اندريجنا وهذا كثير من القرآن فإن لا تسمعوا الموتى ولا تسمعوا ثم الدواء إذا ولوا مدمرين لا وهذا كثير من القرآن معلوم فهم لا يرجعون إلى الإيمان حقا بذكر أن ملسوا وإن رجعوا إليه ظاهرا فظاهر وذا إيمان مؤمنا دينه تذكرنا وذا إمنات أي ملسوا لما سبق عليهم من الضلال والشقاء في علم الله الأزلي إذن فلا تحزن عليهم حجاك درست ما لسيرا الله أكبر الله أكبر أبي سفكنا إذ نفاق منافق وشتنانا آياتنا ثلاثة إذا أدث كذب وإذا أتمنى خان وإذا وعد أخلفنا منافقون لا يألفون ولا يبلفون سون أيباب أيلمدون أيلمدون دام وإندقان وإذن الثلاثة دبارة يعني قد يكون طوائس أقدال لله كذلك يواشر لله كذلك أنجليا سورة البقرة لأينا تناقوا أساس آيات الإلم جملوان سورة الإمرة بسورة أكسواتشوات سورة النساء بسورة أكسواتشوات سورة المائدة بسورة أكسواتشوات سورة البدن بسورة أكسواتشوات سورة التوبة أما فالنسوه جوليانا سورة الفاتحة ومنهم سورة الأحزاب سورة النور سورة المنافقون من نسوه الرضيش فأتك علي شرع شبط على بزدان إيش سورة البقرة مجمرة الأسراج ومؤمنين وردان لك سورة المؤمنون تناقرون آخر سورتين نازلت في مكة سورة المؤمنون سورة الهلات آل وكافرون مكة وردان أي سورة الكافرون سورة المنافقون أساس المنافقون شنيتا هلات لك هدمو سورة كاملة بس ما تردان أسران مئراف أسران أنقذ يعني سورة المنافقون تنقروان انجلي هاو بعالم يالب الأوائفوش توتونا الجو إما مؤمن خالص وإما كفار وإما منافق كذي أيهودا أيهودا وجه أيهودا منافق وعلا يا أيهودا دمو كافر الخالص وعلا منافق يا منافق كافر يا كافر مؤمن مؤمن نو انجلي كنالي كثوستو أيهودا النزي نو النزي لياتنا لياتكاكر نو النزي مسمر أتشا لياش جبانو قرآن مطعو وهي مطعو أنبياء وشتلاكو يا أخيرام يا دنيام يا برزكم عذاب بالنزيهم يا تنسيهم سواء كانوا من الإنس أو الجين الله أكبر نعم ثم بكم ينفعون يرجعون أو كسيب من السماء وإن مثلهم كمثل السيب والسيب أصله سيب النبر كسيب وأي إن أسو سيد سيد نبر اجتمع تلوا وليا وسرق إيدا وما في السكو فقلب إيدا قلب تلوا ويا أن فقيل سيد هنا ثم قيل سيد تبارك دقاما على وزن أي وسيد نعم نعم أو كسيد وهو المطر نازل بشدة فتعم من بابا ومن حديث اللهم اجعله سيبا نافعا نعم أو كسيد من السماء كسماء عند ميورد عند دف زنابنا ومستارياتش من السماء مارد من دنو قد إذا كسلا سماءنا وزنامون يمتعو زائم عند زائم نقرقين أي من السماء أي من الماء النازل من الجرم المأهود من السحاب والسحاب المسخر بين السماء والأرض كما في هذه السورة عندما تقصوا ما هذا وكل ما على تسمى سماء عمدا السماء كل ما على السماء ولذلك يسمى سقف البيت سماء ولأن السماء سقفا محفوظا والسقف المرفوع له إذن يقولي كلاي ما لنا ولذلك بيلات بين السماء والأرض كونه كدامنا زنان دنور بمزوعة إن شاء الله آخر يقول فنادروها إذن إنجدي أو فسماء بكل كريرات شو يمي ورد عند دف زنام لهم السريات فيه بزا زنام ظلمات ورأد وبرق ظلمات إلا ما هو شهد بالزنام لذا برليف إلا ما هو إيه ظلمات وما فسروا إيه من ظلمات إنسكنا يكفروج إلا ما نبدا يكفر كائل بمروج إلا ما ورعد ايه من ذلك القرآن وعيد وبرعد كما أن الرعد يخوف فكذلك وعيد القرآن يخوف القرآن ذات شاو يا سرار وبرق دمو بالنجتع يعني يسودم من النوم يا قرآن وعدونا يا وعيدونا رعد وعيدونا برق وعدونا يا اللبات يا هون أو كسيد من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أساليهم في آذانهم جروعاتشون بجروعاتشون على ذلك يجعلون أساليهم في آذانهم من السوائك سوائك فرد لأجل السوائك سوائك من النجم سائكة سائك أمالك ويرسل السوائك على من يشاء بلال سائك أمال بأسله كل أمر يؤدي إلى تخليل عقل وإفساد بدن وإهلاك نفس وإذا نفس ما أطفات أو النزل ما تنزل وما ثبت ما درس أدقى سائق عيد بالا سائق آلت وزن سائق عيد بالا لموتم سائق عيد بالا سيد لمن قلم سائق عيد بالا لبن طب سائق عيد بالا ملازمونه سائق هلاك لما لك إيه سائق الله بذنا مجزي يمي أطفى على ميلك وبلاء لنا السن كمفرات تنصى هذا أتشو بجور أتشو عند ميادر ببت عند دف زنابنو يا دمو برنمس ما اللو اللي اجتام اللو إلا ما اللو يا قرآن وعدون وعيدون للنفس المستر من ناغرون الله بزي يشبه وما لنا ظلمات تبعلو يا لبت كفرو بلاء نسك الناس إلا ما دلوتان رأز يا رودم من دنو يا قرآن وعيدو مال ذات شوان فرق بيبارو دمو ويمدمو بجل سمان نسو ميتا وجو يعني إن وجا منافقو تدر اندي درو غمي لو مال ويمدمو برق مالت يعني النسو ما يتكتوين كبوتاو بأي يجعلون أسار عند ميادر بأي نسو مستار عدر رضا الله جل وعلا يا قرآن وعدون وعيدون زواجرون النسو ما نتمين ناقروا القرآن مستار على بمنا درقو بزنان شبهو تاي وذوك ذي القرآن بزنان الشبهات وإذا كان النبي عنده كان منام أيوان كسماء جوف زنان الزنبان كسو مارنا كده اندي يمي زنب أيوه يتووش بجاتشو اندي سيكا وكفيلو سبتم أفتر كبه كفيلو بسكي سكا بلال بلو إيه المنام سينا دور أبو بكر إنه إيه المنام يفسره تولي تولي على الشويدة فسر آل يفسر يا زنامو اسمنا قرآن نوال إن هذا هو سواج كسولي زنبه يا قرآنه من دمه يا يعني نومه ويمدمه من ريونه سواج دمه قبلوت كقرآن من ردنا يمنيك أو يمنيك تقموت بجاتش ومنيك قبل لكنا وتوصنا مستقل على كقرآن مستقل آل لدنو آل إلال تساسي عندهونا نقرون آل شو يعني يعني أستمر على الجلال بل كنون قد يأو الزنام يأو بقران اشتبه يأو وعد وعيد ببركنا براء اشتبه ظلم من ظلم في باله نسكرنا ونا قفل معصيه فلشبه الله سبحانه وتعالى يجعلون أسابيهم يأخذوا كده زنام بطعام قربهم تقال له الناب بطا قال له دف زنام كهونا من ذلك يهون أدقاو إن دائما أبات الزنام فرتو إن دائما يسامو جورج إهم دمو من ذلك فالزنام يتشبه فوعد فوعيد فزواجن بوصفه الكفر بالظلمات يمني مساسر القرآن في متاجده عليك أبر بلو مالتاته فمي شبه لقد إذا زنام في ذنب سووج يأخذ إن دائما شواتو إن دائما القرات شو هذا تفجر رأسك كتب عندما يتم ذلك الله شبه يا سلام يجرس في ذانه نرغبنا في أجل السوائل لمن حضر الموت إيه مفهول لأجلين من السوائل ثم تأليمنا يعني يجرس اليوم في من السوائل أجل السوائل يا إن دائل السبات سائق أو نمو بمسارته إجل بجوره آدم بجوره بمكتب سائق أن مكراك لا يتشال حضر الموت موت فرتولة عندما يدركوا عينه وكذلك المنافقون اذا نزل القران المشبه بالمطر الغزير يعني المستمر على الوعد والوعيد والواصف للنفاق والكفر للظلمات يجعلون اسابيعهم يعني لا يقبلون ويعرضون عن سمائه وعن النظر الى من يقرأه ويتلوه وعن الامر باوامره يا الله سبحانه وتعالى يا جناس آدم من السوائك سائقا من القرآن وعدوا وإيدونا وبذلنا مستر هذا موت موت فرد والله محيط بالكافرين نو الله قادر وشي مناسك وشين أكاتو أكابو يا قال محيط علما وقدرة مالا لا ذاتا بداتو أكاتو أنتو كبوها لبارت أيضا محيط بالكافرين علما وقدرتا بقدران ششتا عمل توتون بوقتم عندم نعمل سوي الله وإن جان محيطة للكافرين فلما أحاطت بهم معصيتهم ونفاقهم وماتوا وهم فيها فكذلك العذاب يحيط بهم الجزاء من جنس عمى جزاء وفاق يعني يكاد الرجل استفر سارهم فلما أبقش هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا براني تكامل بذل الناس إلا ما نكفترات خذ هذا مصيبة إلا ما يورات شوال فكذلك القرآن إذا نزل وعده استبشروا وإذا نزل وعيده خافوا ما لنبات وتحيروا حيث الله رب العالمين.